ada beberapa kalimah yang mana ya, seperti bil ghadah, al hayah, wa manah, as-salah, az-zakah, kamishkah, ar-riba, yang huruf alif ditulis dengan waw, ya, bil ghadah, antara dal dan ta ada waw. Nah, taib. Hafaz membaca kalimat-kalimat seperti ini dengan mengganti waw sebagai alif sehingga menjadi bacaan mad bil ghadah. Hati-hatilah, di atas waw bukanlah harokat fathah, namun di atas waw adalah huruf alif yang menggantinya, memanjangkan harokat fathah sebelumnya. Bil ghadati. Baik. Iqra ya Yaman. Ya, iqra ya Rashid. Bil ghadati. Bil ghadati al hayatu wa manata as-salata az-zakata kamishkatin ar-riba Sofwan, baca lagi dalam keadaan waqaf bil ghadah al-hayah wa manah as-salah az-zakah kamishkah ar-riba. Tayyib. Yada'una rabbahum bil-ghadah. Kau ya'arif. يدعون ربهم بالغداة أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة حافظوا على الصلاة والصلاة انتبه اسمع حافظوا على الصلوات والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة